بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقد جاء في الحديث تتمة الحديث أنه كافر قتل مسلما في الجهاد، ثم من الله عز وجل على هذا الكافر بالإسلام، فماذا؟ فيدخلان الجنة يوم القيامة. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى على إثبات صفة إيش؟ الضحك لله عز وجل، وهي صفة فعلية ثابتة بالسنة والإجماع، وهي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ولا تقتضي مشابهة ضحك المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى له صفاته الخاصة به، والعباد لهم صفاتهم الخاصة بهم. وقد فسر الضحك أهل الباطل بالرضا، فقالوا هو رضاه تعالى بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه. وقالوا إن الضحك في حق الله إنما هو استعارة فقط، لأنه لا يجوز عليه تغير الحالات، وهذا تأويل لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو ثمرة التشبيه، لأنهم لما اعتقدوا أن صفات الباري تشابه صفات المخلوقين عطلوها. فهم كما قال شيخ الإسلام تيمية: شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. ثم إنهم عند أن فسروا الضحك بالرضا فروا من إثبات صفة إلى إثبات صفة إيش؟ الرضا. ونقول لهم: يلزمكم في إثبات صفة في ما فررتم إليه، ما فررتم منه يلزمكم فيما فررتم إليه. فالإنسان أيضا يتصف بالرضا، فإن قالوا رضا الإنسان على ما يليق به ورضا الله على ما يليق به، قلنا لهم فكذلك الضحك. وإن قالوا الرضا معنى كذا، فأصبحوا يدورون كما يدور الحمار، فهم يفرون من صفة إلى صفة. وهذه ماذا؟ طريقة من لم يستسلم للكتاب والسنة ويفهمهما بفهم سلف الأمة. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هو من حديث أبي رزين العقيلي. المصنف يقول حديث حسن، لكن في سنده وكيع بن حدس، ويقال عدس، وهو العقيلي، وهو مجهول العين، تفرد بالرواية عنه شخص واحد فلا يثبت. وليس معنى هذا أن صفة العجب أو العجب لله عز وجل أو التعجب ليست معناها، إذا كان الحديث ضعيف لا يعني أن هذه الصفة ليست ثابتة لله، فهي ثابتة بأدلة أخرى، منها ما ورد في القرآن كما قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، بضمير إيش؟ رفع الضمير عجبت، لأن قراءة حفص عن عاصم وغيره بل عجبت أي أنت يا محمد، ويسخرون أي المشركون. وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف: بل عجبت ويسخرون، أي الله عز وجل هو المتعجب من أفعال المشركين ومن سخريتهم. ففي الآية إثبات صفة إيش؟ العجب لله عز وجل أو التعجب لله عز وجل، وهو على ما يليق بجلاله. وقد ذهب أهل التعطيل إلى أنه، أي التعجب، انفعال يحدث عند الشعور بأمر خفي سببه وخرج عن نظائره، ولهذا يقال: إذا عرف السبب بطل العجب. وعليه فلا يطلق على الله أنه متعجب، لأنه لا يخفى عليه شيء. ونحن نقول: أنتم شبهتم الله عز وجل ثم عطلتم، فأنتم مشبهة وثم معطلة، وإلا فأهل السنة يثبتون صفة التعجب أو العجب لله عز وجل، ولكن لا يدل ذلك على أن الله عز وجل خفي عليه شيء، ولكن قد جاء في حديث مثلا عجب ربكم من رجل ماذا قام عن فراشه وأهله وقام من الليل وصلى ما كتب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا رجل في بادية أو في غنم يؤذن ويقيم لنفسه، فهذا لا يدل على أن الله عز وجل خفي عليه شيء، ولكن هي صفة فعلية يفعلها الله عز وجل عندما يوجد سببها. وربما حتى في الإنسان أن رجلا ماذا حفظكم الله قد معروف بالشجاعة والكرم، لكن أحيانا فالناس لا يتعجبون من كرمه وفعله، لكن أحيانا يبالغ في الكرم إلى أن يذبح يضحي بكل ما يملك، فيتعجبون من الصنيع، لا أنه ظهر لهم شيء كان خفي عليهم، ولكن يتعجبون من هذا من غاية كرم هذا الرجل فقط. فإذا كان الإنسان قد يتعجب من شيء لم يخفى عليه سببه، ولكن من باب التعجب هكذا أن الإنسان هذا انفرد عن أقرانه بشيء، لا أنه كان خافي علينا ما فعله. ومن باب أولى أن الله سبحانه وتعالى يتعجب من فعل عبده وهو أعلم به ويعلم ما كان وسيكون. والقنوط هنا هو اليأس، والقرب قرب غيره أي سرعة ماذا إغاثته لعباده. وهنا أيضا في الحديث إثبات صفة إيش؟ ينظر إليكم أزلين قانطين، صفة إيش؟ النظر، وهي ثابتة في حديث صحيح، فيظل يضحك، ثابتة في الحديث السابق، يعلم أن فرجكم قريب. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، وفي لفظ قد قد، وأحيانا تكون بثلاث مرات في الحديث كما في توحيد ابن خزيمة وغيره، قط قط قط، وفي لفظ قد قد قد، وهي بمعنى حسبي حسبي حسبي. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والقدم والرجل بمعنى واحد، وهما صفتان لله عز وجل، وهي صفة لله عز وجل. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روايات كثيرة في مثل هذا، والمذهب في مثل هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم حكوها ثم قالوا: نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث وهذا الذي اختاره أهل الحديث وأمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه، انتهى كلام الترمذي. وقد ذهب أهل التعطيل إلى أن معنى قوله يضع الجبار فيها قدمه أي من سبق في علمه أنه من أهل النار. وقال بعضهم: القدم خلق من خلق الله تعالى يخلقه يوم القيامة فيسميه قدما ويضعه في النار فتمتلئ منه. وقال بعضهم: المراد بالقدم هنا قدم خلقه الله يضيفه إلى نفسه من إضافة الفعل إلى فاعله. قالوا: وأما الرجل فالعرب تسمي جماعة الجراد رجلا، ويستعمل في جماعة الناس على سبيل التشبيه. وأما الجبار هنا فالمراد به الموصوف بالتجبر من الخلق، كقوله تعالى: وخاب كل جبار عنيد. وقال بعضهم: الجبار هنا إبليس وشيعته، فإنه أول من استكبر، انتهى من أقاويل الثقات. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في جامع المسائل تحقيق محمد عزيز شمس، فقال رحمه الله تعالى: فأما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. عليكم السلام ورحمة الله. وأما الجنة فيفضل فيها فضل فينشئ الله لها خلقا آخر. فهذا الحديث المستفيض المتلقى بالقبول نص في أن الجنة ينشأ لها في الدار الآخرة خلق يدخلونها بلا عمل، وأن النار لا يدخلها أحد بلا عمل. وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قوله قدمه بنوع من الخلق، كما قالوا الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار، حتى قالوا في قوله رجله كما يقال رجل من جراد، وغلطهم من وجوه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي كما قال في قوله لا يزال يلقى فيها. وفرق بين الإلقاء وإيش والوضع، فرق. فهنا لما لو كانوا خلق من خلقه لماذا ينتقل من الإلقاء إلى إيش إلى الوضع؟ فهو قال إيش لا يزال يلقى في جهنم وتقول إيش هل من مزيد، لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد. فلما وضع قال فيضع حتى يضع الجبار قدمه فيها أو رجله فيها. طيب حفظكم الله. فهنا انتقل من الإلقاء للمخلوق إلى وضع إيش القدم الذي هو صفة من صفاته. وبهذا ألزمهم شيخ الإسلام تيمية قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي كما قال في قوله لا يزال يلقى فيها. الثاني أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا يفهم منه أنه خلق من خلقه، كما تدل عليه الإضافة أن هذه إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة خلق إلى مخلوق. الثالث أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها واكتفائها بهم، لأنهم إذا كانوا خلق من خلقه ما ستمتلئ أيضا، لأن النار واسعة جدا ولا تكتفي بهؤلاء إن كانوا صغارا، فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم. وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل من النار وفي أول المعذبين لا في آخرهم، لأنهم فسروا إيش حتى تقولها المزيد فيضع في آخر الأمر، يسميهم إيش قدما وهم آخر الخلق يعني يضعهم في النار. قال إن أردتم أنهم صغار فهم لا يكفون حتى لامتلاء جهنم، وإن كانوا من أكابر المعذبين فهم في الدرك الأسفل من النار، فبطل القولان. قال الرابع أن قوله فينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تضم على من فيها فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء. الخامس أن قوله لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الإنزواء، فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها، ما قبلها هو الإلقاء وهم الناس، ومهما ماذا ومهما ألقي فيها ما زالت تقول إيش هل من مزيد، وهي من كفأت وضم بعضها إلى بعض وانزوى بعضها إلى بعض إلا بأمر عظيم ليس بمخلوق، بأمر عظيم وهو وضع الجبار قدمه عليها أو فيها. ثم سيبين أنه لا يفهم أنه يضع كما جاء السؤال قبل يومين من أحد الأخوة لا يفهم سيأتي. قال وليس في قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر والأول أحق به من الآخر. قال وقد يغلط، انتبهوا لهذه الفقرة فهي مهمة، وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم، يعني عند قوله إيش فيضع فيها قدمه أن قدمه تدخل في النار نعم. وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة، يعني بعض أهل المعطلة قالوا أنتم يا أهل السنة المثبتة تقولون إن الله يدخل رجله قدمه في داخل جهنم في النار، حتى قالوا كيف يدخل بعض الرب النار والله تعالى يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث، فإن الحديث حتى يضع رب العزة عليها، وفي رواية فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين، فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى فتنزوي وتضيق بمن فيها، والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكن. فهمتم المقصود؟ يعني يقول لك الآن هذا متحرك، لما أضع قدمي عليه هكذا ما هو داخل، ما أدخلت قدمي إلى الداخل، لكن بمجرد أن وضعت هكذا إيش سكنت. فهذا الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الله ما أدخل رجله في الجنة في جهنم، وإنما وضعها على النار فسكنت وانقبض بعضها إلى بعض وانزوى بعضها إلى بعض. فإن شاء الله يكون مفهوم. قال أو ساكنا فيتحرك، يعني تضع قدمك على شيء متحرك فيسكن، أو على ساكن تدفه فيتحرك بسبب تحريك قدمك له. قال ويركض جبلا فيتفجر منه ماء كما قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وقد يضع يده على المريض فيبرأ وعلى الغضبان فيرضى. وأيضا ربما نقول فات شيخ الإسلام ابن تيمية شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش أسكن أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فبمجرد قوله ليسكن، وأيضا ذلك البعير الذي كان يحن، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزمامه وضع يده عليه، قال إنه يشكي صاحبه أنه لا يطعمه ولا يسقيه، فسكن الجمل. وأيضا الجذع النخل الذي كان في المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه، فلما بني للنبي صلى الله عليه وسلم منبر حن الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فوضع ضمه أو وضع يده عليه فسكن، قال لو لم أضع يدي عليه أو كذا لحن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنه حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولا يخطب عليه ولا يتكلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب انتهى رد الشبهة على أهل الباطل في صفة الرجل. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، أي لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة، وسعديك أسعدك إسعادا بعد إسعاد، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول من كم يا ربي؟ فيقول إيش؟ من كل 1999. قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك يوم فذلك يوم إيش؟ يوم تضع كل ذات حمل حملها ويشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها وإيش بقية الآية؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه صفة إيش؟ التكلم لله يا آدم، فهذا نداء من الله عز وجل، وفيه إثبات ينادي بصوت، إثبات النداء، والنداء كلام وصوت، وفيه إثبات الصوت، والصوت لا يكون إلا بحرف. وقوله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار هذا كلام. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تقدم وإنما هذا إيش يسمى عندهم لف ونشر مرتب أو غير مرتب، لأنه قد أجمل وتكلم على إيش على الصفات هناك بأدلة من القرآن، والآن أعادها بإيش بأدلة من السنة، ولا فقد تقدمت بأدلة سرد آيات التي فيها هذه الصفات المتضمنة في الأحاديث، ثم أتى بإيش بما ورد في السنة مما يدل على تلك الصفات المتقدمة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء، وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث، ولذلك أعله الإمام أبو بكر البزار في مسنده الكبير. ما أحسنه من حديث لولا أنه منكر يا إخوان، ولا جميل هكذا يصلح للدعاء، لكنه منكر لا يثبت ولم يأتي من طريق أخرى، فلا يستحق أن يشرح. فتضمن هذا الحديث إيش؟ إثبات إيش؟ أن الله في السماء. فالحديث ضعيف يا أخوان، كيف نفعل؟ قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله صلى الله عليه وسلم، وآيات الآيات التي فيها إيش؟ إنا نحن نزلنا الذكرى كثيرة، آيات التنزيل وقد مرت معنا، وآيات الصعود أيضا إليه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 ملك وخمسين ألف سنة. وقوله تعالى ماذا؟ إني رافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه الآيات قد تقدمت. ففي هذا الحديث إثبات كون الله في السماء أي في العلو، وهو إثبات وهو ثابت في القرآن وفي السنة وفي حديث الجارية الآتي قريبا إن شاء الله. وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، بل هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو دال على ما دل عليه ما قبله، فلو اكتفى بهذا ماذا حفظكم الله لكان كافيا الاكتفاء بالأحاديث الصحيحة. فهو دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء بذاته، وليس بالمقصود بالسماء أن السماء إيش يا إخوان؟ تحويه، إنما هي السماء بمعنى إيش؟ العلو، والعلو هو في جهة العدم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث الصحيح أنه رواه ابن خزيمة وغيره موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله، وإسناده حسن، أما مرفوعا بهذا اللفظ فلا يثبت حفظكم الله. وقال ابن القيم في هذا تفسير لقوله: وهو القاهر فوق عباده. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. ولفظ الحديث قال: كانت لي جارية ترعى لي غنما في قبل أحد والجوانية، فجاء الذئب فأخذ شاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة، ثم ندمت وجئت قلت: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما في قبل أحد والجوانية، فجاء الذئب فأخذ شاة من غنمها فصككتها صكة، وإني أريد أن أعتقها، يعني تكفيرا لما فعلته فيها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائتني بها. قال: فأتيته بها، فقال: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال المصنف: من هو؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإيمان من قال ذلك، ورضي بهذا وأقر صاحبه، ولم يقل: هذا صفة المخلوق. انتهى من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقال رحمه الله تعالى، هذه فائدة عظيمة أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمعروفون بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأحدهم: أين الله؟ وإنما قال ذلك لمن في إيمانه كالجارية. قال: ويذكر أن بعضهم لقي شخصا فقال: أين ربك؟ فقال: لا تقل أين ربك، ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك، أي أن مثلي لا يقال له أين ربك، وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه. انتهى من الاستقامة، المجلد الأول صفحة 192. إذن فنستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إيش؟ أنزل الناس منازلهم، فإذا وجدت سلفيا وعالما أو داعيا لا تختبره، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما لو جاءك رجل ملتحن ولا تعرفه وتشك أنه يكون من جماعة التبليغ، من الإخوان كذا، فتقول له كيف تختبره أنه من أهل السنة في العقيدة أم لا؟ تقول له أين الله؟ فإن كان سنيا الله في السماء، وأما إذا فأجاب تتحول إلى جواب آخر، مثلا تريد أن تنظر هل هو على الطريقة الصحيحة وعلى طريقة أهل العلم، تسأله هل سمعت آخر أخبار الشيخ ربيع، هل سمعت آخر أخبار الشيخ عبيد، تختبره بها، فإن اشمأز ونفر علمت أنه إيش، وإن كان عنده عقيدة أهل السنة لكنه سروري أو إخواني من هذا الصنف. وإن اطمأن واستبشر وقال نعم الشيخ ربيع على خير، وإن كان شيخنا ربنا رحمه الله قال مرة لا تمتحن الناس بي، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى اختبار حتى تتعامل مع الأشخاص. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قول الجارية الله إن في السماء، قال ليس لا، هذا لا يدل على أن السماء إيش تحويه، وإنما معناه أن الله في العلو سبحانه وتعالى. وقال صلى الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وأفضل الإيمان أن تحافظ على الدرس وتكتب المكاتبات أنت والإخوة الذين على الشبكة، ركزوا على الدرس واتركوا المراسلات إلا في الضرورة حفظكم الله. وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، طيب يا أخوان، وأبو نعيم في الحلية، نعم، من حديث عبادة بن الصامت، وفي سنده عثمان بن كثير وهو مجهول الحال أو مجهول، لم توجد له لا يعرف له لا يوجد فيه توثيق أو جرح أو تعديل، فالحديث ضعيف. وقد دل هذا الحديث على ماذا يا إخوان؟ على ثبات صفة إيش؟ المعية. والمعية بما تقدمت معنا أنها معية إيش؟ العلم والإحاطة والقدرة والسلطان والنصر والتأييد لأخص أوليائه وهم أنبياءه أو لمن كان تابعا لهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات إيش؟ إثبات الجهة لله، ولا ما يثبت له، لكن على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى وناديناه من جانب إيش؟ الطور الأيمن، ولا يلزم أن الطور وما حوله أن الله حال فيه، لكن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء ومن حيث شاء، ولا تحويه سماوات ولا أرض، وهو يفعل ما يشاء، كما أنه أكبر من كل شيء والعرش خلق من مخلوقاته، فأخبرنا أنه استوى على العرش على أن العرش محمول بقدرته ومحمول، والملائكة محمول الذين يحملونه محمولون بقدرة الله عز وجل، فنؤمن. لماذا خلق العرش؟ ليستوي عليه وهو غير محتاج إليه، لا نقول يحويه ولا نزيد في ذلك. كذلكم المصلي إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، لا يلزم من ذلك أنه إيش في المحراب أو في المنبر أو في جهة القبلة في هذا المكان، لكن الله عز وجل قبل المصلي على ما يليق بجلال الله، يفعل ما يشاء. كما أنك الآن ربما تفتح التلفاز وتنظر المذيع يتكلم وهو قبل وجهك، وهو فين؟ في آخر الدنيا أو في أمريكا أو في فرنسا أو في أي مكان، ومع ذلك يقال هو قبلك الآن وهو ليس معك في هذا المكان. فنحن نقول كذلكم إذا كانوا الآن يفعلون أشياء يعني سبحان الله خارجة عن العقل ومع ذلك أصبحت حقيقة والناس يسلمون بها. فكذلك نثبت لله عز وجل أنه يكون في أنه يكون قبل المصلي وعلى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو يكون حيث شاء سبحانه وعلى ما يشاء ويتصف بما شاء. نعم حفظكم الله. فكما كلم موسى من جانب الطور الأيمن من غير أن يحل فيه، كذلك يكون في جهة المصلي أو في قبلة في ماذا بين يد قبل وجه المصلي على ما يليق بوجه الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من حديث من يا إخوان الحديث هذا؟ أنس أم ابن عمر؟ من حديث أبي هريرة. نعم، لأني إلى التحضير وصلت ألا هنا، كنت متعب اليوم ما استطعت أواصل. أيوة من حديث ابن عمر أعرفه. أنت تخبط يا أحمد، ها؟ حديث ابن عمر أنا أعرفه من حديث ابن عمر، وأحاديث أيضا أنس جاء في البصاق في كذا، جاء من حديث أنس من حديث ها ومن حديث ابن عمر. أيوة شوف أنا أعرفه، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث أنس. نعم، وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. فالق الحب يا إخوان، الآن فالق اسم فاعل ولا لا؟ هذا من باب الإخبار، لأنه لا يسمى الله فالق وإن كان اسم فاعل. الآن عرف الآن، هذا من باب الإخبار، وإلا فهي صفة فعلية، أي أنت الذي يا من تفلق الحب والنوى. ولا يشتق لله من فلق الحب والنوى، هذا الصفة اسم. وقول فالق الحب والنوى هو من باب إيش؟ الإخبار، أي يا فالق الحب والنوى، من باب الإخبار. ومعنى يفلق الحب والنوى سبحانه وتعالى لا يباشر هذا سبحانه، وإنما الناس عند أن يضعون النوى في الأرض ليزرعوها وحبوب القمح والذرة وغيرها، عند أن تشم الرطوبة وتمتلئ تنفلق بقدرة الله وبخلق الله لها وما أوجده من الأسباب، فتخرج منها إيش؟ النبتة. فأنت لو زرعت اليوم تعال غد أو بعد غد تجد أنها قد انفلقت وخرجت منها نبتة. بل خذ مجموعة من البازلة الجافة وضعها بين الماء واتركها يومين بدون أن تغليها، لو فورتها على النار تفسد ما تنفلق، لكن اتركها بين ماء بدون ملح وبدون إيش؟ وبدون غليان، واتركها يومين تأتي وقد انفلقت وقد خرج منها إيش؟ نبت أخضر تريد أن تزرع. وهكذا البطاط إذا تركته في المطبخ ثلاثة أيام أربع أيام ما تستعمله، ما تشعر إلا وقد نبت وتفجر من عرضه نبات. هذا هو معنى قوله تعالى فالق إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم فالق الحب والنوى. نعم، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا دال على إيش يا أخوان؟ على أن الله في السماء، لأنه أنزلها إيش؟ من الأعلى إلى الدنيا. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. آخذ بناصيتها على ما يلك بجلاله، لا أنه يأخذها بيده ولكن كما يريد أو يوكل من الملائكة، لأن الله عندنا أدلة أخرى، وهي أن الله لم يباشر شيئا أو لم يخلق شيئا بيده إلا ثلاث: كتب التوراة بيده، وخلق غرس جنة عدن بيده، وإيش؟ وخلق آدم بيده. أنت الأول فليس قبلك شيء، ثبات صفة الأولية لا يثبت لله عز وجل إيش؟ بأنه القديم، ولكن يخبر عنه بإخبارا. وأما الاتصاف فإنه يوصف بالأول الأول يا عبد الأول. نعم، هذا ليس من باب الإخبار، لكن يخبر بالقدم إخبار وليس اسما أو صفة. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن أنت الظاهر يدل على إيش؟ العلو، الظهور أي العالي، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن، هنا إثبات إيش؟ المعية. طيب يا أخوان، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وقدرته وسلطانه ونصره وتأييده لمن يستحق ذلك. فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وأنا أنصح إخواني أن يحفظوا هذا الحديث، وأن يقرؤوه عند النوم، هذا من أذكار النوم يا إخوان. فحقيقة هذا حديث مجرب أن من حافظ عليه قضى الله عز وجل عنه الدين، ومن ابتلي بهم أو غم أو ضيق فيذهب الله عز وجل عنه إذا حافظ على هذا الدعاء عند النوم. وأيضا من أراد الغنى ويوسع الله عليه رزقه فليحافظ على هذا الدعاء عند النوم. طيب حفظكم الله، ليس الأمر بال يعني الخرافات أو بالتخرصات، بل إنما هو يقين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إذا لم يكن الله أصم فهو ماذا يا إخوان؟ سميع سبحانه. ولا غائب، إذا لم يكن غائبا فهو إيش؟ ونحن أقرأ نعم وهو معكم أينما كنتم، إثبات صفة المعية وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. من حديث من؟ من حديث أبي موسى الأشعري. فالحديث هذا الشريف دل على عدة صفات، وهنا قول أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قرب إيش؟ إحاطة وعلم وسلطان ونصر وتأييد لمن كان إيش؟ يستحق ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كله تفصيل لما قد تقدم، كل هذا تقدم في الآيات، المعية والاستواء وفي السماء، كل هذا إنما هذا جاء في السنة من باب إيش؟ الاستدلال بالقرآن والسنة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي لفظ لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا بهذا اللفظ، ولا تضامون أي لا تشكون، ولا ويقال لا تضامون أول لا تضامون بهذا اللفظ أي لا يضم بعضكم بعضا فيؤذيه، ولا تضامون بالتخفيف أي لا يتشكون، وأيضا معناها لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم أي أذى وغيره في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. من حديث من؟ جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث تضمن ثبات صفة إيش؟ ثبات الرؤية لله يوم القيامة، جعلنا الله ممن يراهم ويرونه وهو راض عنهم. نعم يا إخوان، وهنا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه الرائي بالمرئي بالمرئي، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، وهذا تقدم بيانه وتفصيله في بابه يرحمك الله يرحمك الله. نعم في أسئلة كثير أسامة الآن يفنشنا، باقي قليل يا أخي الكريم، إلى أبني الكريم صدق، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني يخبر ولم يقل لنا انتبهوا، فليس معناها على ما تفهمون، إنما معناها على ما فهمت الجهمية لا حفظهم الله، وعلى ما فهم المعتزلة أفراخ الفلاسفة لا جزاهم الله خير، وعلى ما فهم من الأشاعرة. نعم، فانتبهوا يا معشر الصحابة، لا تفهموا الأدلة هذه التي فيها إثبات الصفات لله على ما هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ لم يقله، ولكن خاطبه ماذا حفظكم الله لما نزل القرآن وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم عربي في عربي ما يفهم إلا ما تضمنته هذه الآيات والأحاديث من المعاني العربية فهمت، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا كالمعتزلة والأشاعرة، يعني إيش؟ لم يشبهوا من حتى يقعوا في التعطيل، ولكن مباشرة اعتقدوا فيها ما يليق بالله سبحانه وتعالى، اعتقدوها وأمروها كما جاءت ولم يفسروها إلا بما جاءت كما هي، وآمنوا بألفاظها ومعانيها وحقائقها، وفوضوا معانيها كيفية وما فوضوا كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولم يستشكلوا منها شيئا، ومع ذلك اعتقدوا فيها التنزيه، وأن الله كما أنه في ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين وأنه أعظم من كل شيء، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين وهي أعظم من كل صفات المخلوقين ولا مقارنة بينها. قال: فإن الفرقة الناجية، جعلنا الله منهم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. وأيضا من يؤمن يا أخوان؟ والفرقة التي أقرب إلى الفرقة الناجية، هكذا أقرب، ما في أقرب. شيخ الفوزان يقول لا يقال أقرب، وإنما يقول أهل السنة والجماعة الموجودون هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ونعجب من بعض الناس يقع في الخطأ وعند أن يبين له ما يتراجع، يصر على الخطأ حتى لا يقال انهزم. نعوذ بالله، بل والله نفرح من بين لنا خطأ، أنا نعتبرها نعمة من نعم الله أن تبصر، أن تجد من إخوانك من يقول لك أخطأت في هذه المسألة، وأن تجد من إخوانك أن يبين لك عيبك. على رأسي أقبل النصيحة والتراب على رأسي وأنفي في التراب، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. أما أني أقلب النصيحة إلى أخشى أن يقولوا أني فشلت أو أني أخطأت وأني سقطت عن الإمامة، وكيف سأصبح إماما للثقلين وأنا قد أخطأت في مسائل في العقيدة، لا، ما فشلش عنزة ولو طارت. وأيضا على قاعدة إذا رأيت المجنون يدهف جبل فكله باقي قليل، إذا رأيت مجنون يدفع جبل قل باقي قليل، لا تقول لا إيش تدفع لك جبل. وهذه نفس القضية، بعض الناس يقع في الخطأ سواء في العقيدة أو في أي شيء وينبه، ما يقول جزاكم الله خير نتوب إلى الله أو أقل الأحوال سنبين، ولكن ماذا يا إخوان؟ يقع في الباطل ويصر. وأنتم عندما قرأنا على إخواننا القصة حق العالم ذاك الذي إيش قال لطلابه إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وطلق وآلى، هكذا ولا لا؟ فقام أحد الزائرين وقال وأخذه على بجانب فقال: يا شيخ، قلت في درسك ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأت، ونعم قلت آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وصدقت، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وظاهر صلى الله عليه وسلم وأخطأت. قال: كيف؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم، إلى أن قال إيش؟ منكرا من القول وزورا، وهذا منكر يتنزه عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: جزاك الله عني من معلم خيرا. فلما كان اليوم الثاني في الدرس قال: أين معلمي؟ تهلم. فقام الطلاب وحملوه على حتى تصبب عرقا من الخجل وقربوه إلى الشيخ فقال: هذا معلمي، إني قلت بالأمس أمامكم آل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق النبي صلى الله عليه وسلم وظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر علي منكم أحد، فجاءني هذا الرجل وقال لي إني أخطأت، فأنا أتوب إلى الله عز وجل من على هذا المنبر. فبعض الناس يخطئ على المنابر وعلى مجالس الدروس، ثم إذا أراد يدافع ويكافح ويقوم الأدلة ويحشد ويرد بالملازم حتى لا يقال إنه أخطأ، حتى لا تبطل النبوة يا إخوان، نخشى أن الوحي ينقطع هو يصد الناس، أعوذ بالله من الخذلان. وهذا العلماء يعلنون يرون أن من منهج أهل السنة أخطأت من على الكرسي، بين خطأك من على الكرسي حتى يصل إلى كل من فهم عنك ذلك. قال: فإن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتاب العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة إلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز الوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء وجزاكم الله خيرا؟ نعم أخي الكريم، حفظك الله ووفقك إلى ما يحبه ويرضاه. سئل ابن عباس رضي الله عنه أو قيل له إن معاوية يوتر بركعة، قال: أصاب السنة أو إنه فقيه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل قراءة سورة بعد الفاتحة واجب في الصلوات المفروضة والنوافل؟ وإذا ما تم قراءة سورة لا تصح الصلاة وجزاكم الله خيرا. أما لا تصح لا، ولكن واجبة، وهو مذهب بعض أهل العلم، وإليه يذهب شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، أن لحديث أبي مسعود لا صلاة لزيادة, لحديث أبي موسى فيما أذكر أبي موسى وأبي سعيد الخدري, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر أو كذا بهذا المعنى, أنا بعيد عهد, وهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا قول لبعض أهل العلم, وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في قصة ذلكم الغلام الذي كان يصلي خلف أنس ثم ترك الصلاة ذات مرة من ما يطول جابر, فجاء إلى اليوم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله ما أدري ما دندنتك ودندنت معاذ, أو كان يصلي خلف معاذ, نعم, فقال ما أدري ما دندنتك وما دندنت معاذ, قال ولا نقرأ, قال بماذا تقرأ يا ابن أخي, قال أقرأ بالفاتحة وأسأل الله الجنة واستعذ به من النار, قال حولها ندندن. فاستدل أهل العلم على الجواز, على أن من اقتصر على الفاتحة فإنه يجزئ, نعم حفظكم الله, لأن قراءة الفاتحة هي الركن وما زاد فهي السنة, فالأولى أن في الركعتين الأوليين أن يقرأ القرآن, أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, والركعتين الأخريين أنت بالخيار, إن أردت أن تزيد فلا بأس آية أو آيتين أو كذا, وإن لم تفعل فالصلاة صحيحة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من سائلة أخرى من تونس تقول أحسن الله إليكم شيخنا, أنا عقدت عقدا شرعيا وزوجي لا يقيم في نفس البلد, فأحيانا يتصل بي ويغازلني, فهل إذا أنزلنا وكان الطقس بارد لا نستطيع أن نغتسل وقتها؟ هل يجوز لنا أن نتيمم حتى لا يخرج وقت الصلاة, أم يجب علينا أن نغتسل؟ بارك الله فيكم. نعم حفظكم الله, هذا الفعل فهو شرعي ما عليه غبار, لكن بالنسبة للاغتسال وإن كان هذا يرجع إلى العبد, الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, فالإنسان يتقي الله عز وجل, إن كان الاغتسال لا يضر وعندكم يقين أنه لا يسبب مرضا فالواجب الاغتسال, والصلاة لا تصح بدون طهارة, لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول, ومن باب أولى صلاة المجنب. أما إذا كان وقوع المرض متيقن فتعلمين من نفسك, ويعلم هذا الأخ الزوج من نفسك أنه لو اغتسل فإنه سيمرض يقينا, فالله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج, فتصلون بالتيمم في وقت الصلاة, فإذا جاء وقت اليسر اغتسلتم ولا يجوز الصلاة التي بعدها إلا بغسل وطهارة صحيحة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية والناس فيها ما بين مؤيد لها ومعارض, نرجو من فضيلتكم إعطاء قول مفصلا في هذا الموضوع, وما نصيحتكم لمن يربي الناشئة على هذه الأناشيد ويحثهم على الاستماع إليها ويقول بأنها أحسن من الأغاني, أفيدونا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. هذا حفظك الله الذي يحثهم عليها, هذا منهج الإخوان المفلسين, وهذا يدل على إفلاسهم من العلم, فلما ما لم يوجد عندهم تربية إيمانية صحيحة صرفوا الشباب إلى ماذا؟ إلى الأناشيد. هذا أمر. الأمر الآخر أن الإخوان المفلسين هدفهم تجميع الناس واللفلفة من أجل أن يكثروا سوادهم في المظاهرات والانتخابات, وعندما يرشحونهم فهم يقبلون ما هب ودب, فهم يسهلون لهم المعاصي والمنكرات من أجل أن لا ينفروا عنهم, نعم حفظكم الله. وأما هذه الأناشيد فالتي هي موجودة الآن في الساحة لمشاري العفاسي الذي عفس الأمور وخربها, كان قد أنعم الله عليه بالقرآن فترك هذا الخير وانقلب, لا أقول منشد ولكنه مغني, ليس منشد ولكنه مغني, يعتبر خسر والعياذ بالله, استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير, وغيرها أيضا لا التي نسمع الناس يطنطنون بها أو في الجوالات, هذه كلها تعتبر أغاني, وهو الذي يفتي به شيخنا صالح بن فوزان الفوزان بارك الله في عمره ورفع قدره وحفظ عليه سمعه وبصره إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل أرنتين والتصوير لجميع العلماء مع توضيح إن كان في خلاف والاحتفاظ بها لغرض غير الضروري. بارك الله فيكم. التصوير يقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: تصوير من فعل الإنسان كما ضرب لذلك مثلا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كصناعة السيارات، أن يصنع للسيارة قبل صناعتها هيكلا ويجسمونه، فهذا من فعل الإنسان لم يسبق له خلق، فهذا جائز لأنه من الأمور المباحة إذا كان مباحا. النوع الثاني تصوير الأشجار وما لا روح فيه مما خلقه الله عز وجل من أشجار وجبال، فمذهب الجمهور إجازته، ونقل عن بعض السلف أنه لم يجزه لكنه قول مرجوح. القول الثالث المسألة التصوير، النوع الثالث من أنواع التصوير تصوير ذوات الأرواح، وهذا ولا شك ولا ريب أنه من المحرمات، فما كان من المجسمات بالأيدي والرسومات فهذا داخل في الوعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يقول الله يوم القيامة للمصورين أحيوا ما خلقتم، ويقال لبعضهم يؤمر بعضهم أن يعقد بين شعيرتين ولا يستطيع، وبعضهم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذبابة أو ليخلقوا ذرة. أما مسألة التصوير الفوتوغرافي فهو أهل العلم أيضا يرون أنها من التحريم، يحرمونها أهل العلم لأنه أيضا يضاف أن الإنسان يدخل نفسه فيها، أي أنه يضع لها رموش ويحسنها بالفرشاة وبغير ذلك أو بالفوتوشوب، لكن يجيز أهل العلم ما كان للضرورة مثل الفوتوغرافية التي تدخل في جوازات السفر، ما يسمى الباسبورت أو البطاقات الشخصية والهويات، فيقولون هذا من الأمور التي الدولة والنظام يلزم بها ولا تستطيع أن تتنقل أو تعامل إلا عن طريقها. بقي التصوير من باب الذكريات وكذا، فهذا أيضا مما لا يجوز وهو داخل في التحريم أيضا. وأما التصوير بالفيديو فبين أهل العلم خلاف، لكن من أهل العلم من يحرمه وهو شيخنا وغيره من أهل العلم، ومنهم من يجيز البث المباشر كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويقول إن هذا ليس من التصوير إنما هو كانعكاس المرآة، فمثلا بث المباشر في عرفات ومناسك العمرة والحج يقولون هذا لا شيء فيه لأنه ليس تصويرا إنما هو نقل مباشر وماذا عبر الهواء، فهذا ليس من التصوير فيجيزونه. وأما ما الظهور على التلفاز أو ماذا حفظكم الله تسجيل بالكاميرات أو بالجوالات المحاضرات فهي مسألة خلافية، على كل الذي تطمئن النفس إليه ما قاله شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يقول أنا لا أجيز لنفسي أن أظهر في التلفاز أو أن أتصور، لكن من رأى من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى سينفع به لو ظهر على الشبكات فلا بأس بذلك. ونعم المسألة فيها توسعات وأقوال وترجيحات، لكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول هل لو شخص يريد إخراج زكاة يقول للذي يريد أن يعطيه هذه زكاتي خذها، أو ليس داعي أن يقول له هكذا يعطيها له وهكذا وجزاكم الله خيرا؟ بعض أهل العلم يقولون لا بد أن يخبره حتى لا يظن أنها صدقة محضة ومحض إحسان من هذا الرجل، أي نعم حتى لا يظن أنها محض إحسان منه وكذا، ولكن ليعلم أنها زكاة، ليعلم أنه من أهلها وأنه مستحق. نعم حفظك الله. هذا أمر. الأمر الآخر على القول بأنه يوجد من بني هاشم الآن، ومن تيقن في نفسه أنه من بني هاشم أو يعتقد في نفسه ذلك فأعطيته لابد أن تبين له، لأنه إذا كان يعتقد في نفسه أنه هاشمي فإنه لا يجوز له عند ذلك أن يأخذ هذه الزكاة لأنها محرمة على بني هاشم، فلا بد من باب الأحوط أن تبين لمن تعطيه أن هذه زكاة مالي والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: شخص يتعاطى المخدرات هل يغتسل جنابة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا أنزل المني فلا بد عليه أن يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سلم قالت: يا رسول الله إن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فلتغتسل. فماذا حفظكم الله؟ فالعبرة بنزول الماء، إذا كان منيا فعليه اغتسال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أنا موظف في جهة عامة ووظيفتي هي مهندس تقنية معلومات، أحيانا يحضر لي بعض الموظفين أجهزة الحاسوب الخاصة لأصلحها لهم في مقر الشركة، فهل هذا الفعل جائز بارك الله فيكم، علما أني لا أتقاضى مقابل النظير هذا العمل وبارك الله فيكم؟ إن كان من نظام الشركة هذه أي أنها تعمل أجازت لك ذلك من باب كسب الزبائن ومن باب استقطابهم فلا بأس بذلك، أما إن كان عمل شركة خاصة أي لا تعمل للزبائن وإنما هي كمبيوتراتها نفسها أو أنها تعمل جهات وتحضر إليك وأنت تعمل ولا يأتيها زبائن اعتياديين، إنما تأتيها تعمل لبنوك أو تعمل لمصارف أو تصلح أجهزة مستشفيات وكذا ولا يأتي زبائن الأفراد، فلا ينبغي لك، لأنك في خلال أداء عملك تعتبر مستأجر تتقاضى أجرا على ذلك، ووقتك كله ملك لهم لأنك تتقاضى مقابل هذا الوقت، فلا يجوز أن تهدر هذا الوقت وتصرفه في غير مصلحة الشركة التي تعمل فيها، والله أعلم، إلا بإذنهم كما أخبرتك سابقا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: ما الفرق بين داعية وشيخ وإمام في الإسلام؟ بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. الإمام هو الرئيس، قد يكون ما عنده علم لكنه يكون إمام للمسلمين أو ولي أمر، وقد يكون إماما في الصلاة، وقد يكون إماما في العلم، أي من شهد له أهل العلم والفضل بأنه إمام، أي يؤمه الناس ليطلبوا العلم عنده أو يستفيدوا منه أو يستفتوه. الإمام هو من يقصده الناس ويؤموه من أمام الطريق. وأما الشيخ فبالنسبة لي يطلقونها على من يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن الشيخ هو يقولون بالنسبة في اللغة من تجله وتقدره، أو كان من كان معظما في قومه ولو لم يكن كبيرا في السن ولم يكن ذا علم، كان يكون شيخ قبيلة أو له مهابة بين الناس من العقال فيقولون له شيخا. وقد يكون يطلقون الشيخ على من كان من أهل العلم الذي زكي من أكابر أهل العلم، ولا يلزم أن يشهد له كل العلماء أو بعض طلبة العلم أو كذا، ولكن إذا شهد له عالم أو أكثر من عالم بأنه شيخ، سواء شهادة لفظية أو خطية، فهو شيخ علم. وكذلك ماذا حضركم من غمزن، هل من بلغ 40 يعد شيخا؟ ومنهم من يقول 50، وهو هذا بالنسبة للغويا، من بلغ من السن 50 قال له شيخا من باب إجلاله في سنه واحتراما وتقديرا، والله أعلم. أما لفظ الداعية فإنه الذي يظهر أنه من يدعو إلى الله، والذي يظهر لأنها من الاستخدامات العصرية يستخدمونها في المحاضرات، وقد حضر إلينا الداعية أي كالفاعلة من باب صيغة مبالغة أنه كثير الدعوة إلى الله، قد يكون عالما وقد يكون ممن يحفظ الخطب والمحاضرات، لكن ماذا اشتهر بين الناس بحسن الإلقاء وبلاغة الصوت حتى اشتهر بين الناس فيقولون الداعية، وقد يطلقونها على بعض دعاة الإخوان المسلمين وهو نعم داعية لكن إلى الباطل، وقد يكون من دعاة السرورية، وقد يكون من دعاة الروافض، وقد يكون من دعاة الإخوان جماعة التبليغ داعية أي مبالغ فيه أي كبير في هذه الدعوة، لكن قد يكون من دعاة الباطل وقد يكون من دعاة الحق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما الذي يجب علي فعله إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام قد انتهى من الصلاة المفروضة وسيدخل في صلاة الجنازة، هل أصلي المفروضة أولا أم أصلي معه الجنازة وبارك الله فيكم؟ نعم، إذا قد دخل إذا قد أقيمت صلاة الجنازة فتبدأ بها حتى لا تفوتك، أما صلاة الجماعة فقد فاتتك يقينا وأنت ستقضيها فتبدأ بأداء صلاة الجنازة معهم تكسب الأجر، لأن صلاة الجنازة لا تتكرر وليس هناك لها وقت آخر أوسع يعطى لك فرصة تصلي عليها، فالأولى أن تدخل تصلي الجنازة معهم ثم إذا انتهيت تصلي صلاة الفرض، وهذا أحسن ما تفعل والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.